وابتلوا اليتامى. رجع لمسألة اليتامى. ابتلوا يعني اختبروا. الابتلاء هو الاختبار. ابتليه في ظرفية يتم، يعني لا تنتظر ان يبلغ الحد الذي يفارق به اليتم ثم تبتليه بعد ذلك. ليه؟ قال لك قبل ما يبلغ الرشد كده جربوا في مسائل جزئية حتى اذا ما جاء بلوغه الرشد يبقى عندك الحكم جاهز، ما تضطرش تأخر ايه، تأخر ايتاء الاموال الى ان تبتليه في رشد. ابتليه وهو ايه، وهو لسه عندك بقى ايه. جربه في ايدي وجربه في ايدي وجربه في ايدي وجربه، علشان لما يجي يبلغ الرشد يبقى ايه، يبقى ما فيش لحظة من الرشد تفوت عليك ولم تعطيه ايه، ولم تعطيه مالا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الرشد بتاعهم، فان انستم منهم رشدا بقى ساعة ما بلغهم فادفعوا اليهم اموالهم، ادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا. معنى الاسراف هو زيادة الايه، الزيادة في الحد. ما هو مش مالك بقى، ما هو مال اليتيم، ما هو قال لك ايه وقال له ماذا تريد ايها الشره، قال اريد قصعة من ثريد اضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليتيم. يا لطيف. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، يعني ما تبدروش انهم اي تخافهم لا يكبروا عندكم لهم حاجة، يعني تخلصوها قبل ما ايه، دي المبادرات. وبدارا ان يكبروا. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يشرع يشرع تشريعا لا يمنع قوامة العاجل وان كان غير واجب. كان يقدر يقول ما تدوش الوصية الا الانسان عنده ايه، عنده مال مستغني، يقول لك لا، وانا ليه امنع النزاهة، وليه امنع استفيد بايمان واحد ما عندوش. يقول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا. اوعى تيجي تقول على واحد كده اصله ده فقير، ده سعنا نحط ايده على مال اليتيم يكتب. لا، انظر مقاييسه الايمانية، فلا يمنعك فقره ان هو يكون والي لليتيم، لان انا عايز ايه، انا عايز دين. فان كان غني يبقى يستعفف، وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحددوا المعروف بانه يأخذ اجر مثله في العمل الذي يقوم به. كلمة معروف يعني اللي مفهوم متداول مألوف عند الناس، ده لما يعمل كذا ياخد قد ايه، ياخد قد كده، يعمل قد ايه، ولا ياخد على قدر حاجته. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. الله، شوف الحماية. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه، وخلقه من الاغيار، والولي على اليتيم لا بد ان يلي الامر بحكمه. فلاجل ان لا يكرهه اليتيم ربما يعمل ايه، يقعد يرضيه في كل حاجه، يقول له لا لا اديله بقدر ما تفسدوش. فاذا اعطاه بقدر ربما كرهه اليتيم، كل ما يعوز حاجه يقول له لا دي مش عارف ايه، دي ايه، دي ايه، دي ايه. الله، يمكن اليتيم يكرهه ولا لا؟ من الجائز، من الجائز. فلما يكرهه حين يبلغ رشده يتركز كرهه ضده، يمكن يروح عامل له يقول له ده انت كلتني وانت عملتني. قال لك اسمع بقى، كما حميت اليتيم بك احميك من رشد اليتيم، احميك من رشد اليتيم. ولذلك يجب حين تدفع المال اليه أن تشهد عليه، لأنك لا تملك الأغيار النفسية، فربما وجد عليك وكرهك لأنك كنت حازما عليه، كنت تضرب على يده إلى الحرف، فربما كرهك. وإذا ما كرهك ربما التمس فترة من الفترات وقام ضدك وقال أنت كلت مالي وأنت عملت، فأشهد عليه. هذه الشهادة لتستبرئ من الناس. لأن استبراء الدين موكول إلى الله وكفى به حسيبا.